الجنة وكأنك هي وشوف الموت على إلا اليوم ما بعد ما فيه المجد وعز وحرية لو احنا ولدنا سعيد ونعيش الأجيال الجاية هنعيش ونشوف مصر سعيدة هنعيش ونشوف دنيا جديدة هنعيش ونشوف مصر سعيدة هنعيش ونشوف دنيا جديدة نفتح ديكوس وشوف الموت على إذنك.